بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن اسم التفضيل وعرفنا أنه من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وتكلمنا في هذا الدرس أيضا عن الشروط التي نشتق اسم التفضيل على أساسها، وعرفنا أن منها أن يكون له فعل وأن يكون الفعل ثلاثيا قابلا للتفضيل، ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، أن يكون فعله تاما مثبتا ليس منفيا مبنيا للمعلوم. قلنا هذا من قبل، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن صور استعمال اسم التفضيل في الجملة. قبل أن نتكلم عن عمل اسم التفضيل، يا إخوة، اسم التفضيل كيف نستعمله في الجملة؟ عرفنا أن اسم التفضيل على وزن ماذا؟ على وزن أفعل. كيف نستعمله في الجملة؟ قال العلماء: اسم التفضيل له في الجملة صور يأتي عليها. طيب، منها أن يكون اسم التفضيل بدون ألف ولام وبدون إضافة، أفضل هكذا، ليس بالألف واللام الأفضل، وليس بالإضافة أفضل رجل أو أفضل الناس مثلا، فهو بدون ألف ولام ولا إضافة، هذه صورة. وصورة ثانية يكون فيها اسم التفضيل مضافا إلى ما بعده. طيب، أفضل رجل، هذا أفضل كتاب، ومثل هذا. وصورة ثالثة يكون فيها اسم التفضيل معرفا بالألف واللام، نقول هذا هو الأفضل والأكثر والأجمل ومثل هذا. تمام؟ طيب، وكل واحدة فيها بعض الكلام نقول صوره اسم التفضيل. اسم التفضيل صور كما قلنا فيها الضم والكسر، قد يكون مجردا من ال ومن الإضافة، من ال ومن وقد يكون مضافا وقد يكون معرفا بأل. طيب، ونتكلم عنها إن شاء الله تعالى. نقول القسم الأول: اسم التفضيل بدون ألف ولام وبدون الإضافة، أفضل، أكبر، أحسن، أجمل ومثل هذا. قال العلماء: في مثل هذه الحال إذا كان بدون الألف واللام وبدون الإضافة يجب أن يبقى مفردا مذكرا دائما. فنقول في مثل هذا الحال يجب إفراده وتذكيره. نقول محمد أفضل من علي، وفاطمة أفضل من ليلى، أفضل، لا نقول فضلة، محمدان أفضل من علي أو أفضل من عليين، ليس بمشكلة. والطلاب أفضل من العمال مثلا، فتبقى كلمة أفضل على صورة واحدة دائما مفردة ومذكرة. نقول محمد أفضل من علي، وفاطمة أفضل من ليلى أو من علي، المحمدان أو الطالبان ماذا نقول؟ أفضل من علي، والطالبتان أفضل، والطلاب أفضل، ومثل هذا. وتلاحظ أنه إذا كان بدون ألف ولام وبدون إضافة دائما يكون بعده من، دائما بعده من، فنقول أفضل من كذا، وقل حذفها جدا، هذا يقل جدا حذفها من الكلام. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون مضافا، والصورة الثالثة أن يكون معرفا بأل. نبدأ بتعريفه بأل. إذا كان اسم التفضيل معرفا بأل فإنه يجب أن يطابق موصوفه دائما. نقول يجب أن يطابق موصوفه يطابق صاحبه دائما. كيف يطابق؟ نقول مثلا محمد هو الأفضل، نتكلم عن محمد نقول هو الأفضل، ولا أتكلم موصوف عن صفة وموصوف، بل يطابق صاحبه سواء كان في الصفة أو في غيرها. وفاطمة هي ماذا؟ الفضلاء. والطالبان الأفضلان. والطالبتان فاطمة هي فضلة، لا بس بها هي ضمير فصل. الفضليان فهمنا. والطلاب ماذا؟ الأفضلون بجمع المذكر، أو الأفاضل لا بأس. بجمع التكسير ليس بمشكلة. والطالبات ماذا؟ الفضليات. أو الفضل بجمع التكسير لا بأس. وهكذا. إذن اسم التفضيل إذا كان بدون ألف ولام ولا إضافة يبقى مفردا مذكرا في كل استعمالاته، ويجر ما بعده بمن. أما إذا كان اسم التفضيل معرفا بأل فإنه يطابق صاحبه دائما، ولا يجر ما بعده بمن لأن ليس بعده شيء. فإن محمد هو الأفضل، وفاطمة الفضلة، والمحمدان الأفضلان، وفاطمتان الفضليان، والمحمدون الأفاضل، أو الأفضلون بجمع سالم بواو ونون، أو بجمع التكسير، والفاطمات الفضليات أو الفضل. تمام. طيب فماذا لو كان اسم التفضيل مضافا؟ قال العلماء إذا كان اسم التفضيل مضافا فإما أن يكون مضافا إلى نكرة، وإما أن يكون مضافا إلى معرفة. فإن كان مضافا إلى نكرة فإنه يجب إفراده وتذكيره أيضا. إذا كان مضافا إلى نكرة ماذا يجب فيه؟ يجب إفراده وتذكيره. مثال نقول مثلا محمد أفضل طالب، أفضل رجل، وفاطمة أفضل امرأة. والمحمدان ماذا؟ أفضل رجلين. وتلاحظ أن رجلين هي التي ثنيت، وأفضل تبقى مفردة مذكرة دائما. والفاطمتان ماذا؟ أفضل امرأتين. ومثل هذا، والمحمدون أفضل رجال، والفاطمات أفضل نساء، ويبقى مفردا مذكرا دائما، ولا يجر ما بعده بمن أيضا. وتلاحظ أن المضاف إليه هو الذي يؤنث ويثنى ويجمع، فنقول المحمدان أفضل رجلين، والفاطمتان أفضل امرأتين، المحمدون بالجمع أفضل رجال. فالمضاف إليه هو الذي يثنى ويجمع، أما أفضل فتبقى بصورة واحدة دائما. فهمنا؟ أما إذا كان مضافا إلى معرفة فيجوز لك الوجهان، يجوز أن تجعله مفردا مذكرا، ويجوز أن تجعله مطابقا. إذن المجرد من الألف واللام والإضافة والمضاف إلى نكرة كلاهما يبقى اسم التفضيل فيه مفردا مذكرا دائما. أما المضاف إلى معرفة فيجوز أن يبقى مفردا مذكرا، ويجوز أن يطابق، والمعرف بأل يطابق دائما. فنقول مثلا في المضاف إلى معرفة محمد أفضل رجل، أفضل الناس مثلا، مضاف إلى معرفة. طيب وفاطمة أفضل الناس، ويجوز أن نقول فاطمة ماذا؟ فضل الناس. طيب المحمدان أفضل الناس، والمحمدان ماذا؟ أفضل الناس، أصله أفضلان وحذفت النون للإضافة. فهمنا؟ إذن المضاف إلى معرفة ماذا يحدث له؟ نقول يجوز إفراده وتذكيره. ويجوز مطابقته. هذا في الاستعمال. ولهذا قلنا إن اسم التفضيل لا يشبه اسم الفاعل. لماذا لا يشبهه؟ لأن اسم الفاعل يفرد ويثنى ويجمع مطلقا في كل استعمال بحسب موضعه، أما اسم التفضيل فهو دائما مفرد مذكر إذا كان مجردا من الألف واللام والإضافة، أو كان مضافا إلى نكرة. أما إذا أضيف إلى معرفة فقد يكون ملازما للإفراد والتذكير، وقد يطابق، ولا يطابق دائما إلا مع الألف واللام. مع الألف واللام يطابق دائما، ومع المضاف إلى معرفة يجوز الوجهان، ومع المضاف إلى نكرة والمجرد من الألف واللام والإضافة يبقى مفردا مذكرا على كل حال. ولهذا إذا وجدت مثلا الطالبان أفضل من علي فهذا ليس استعمالا عربيا فصيحا، بل فيه خطأ. فإن هذا طيب خذ صورة منه ثم ننتقل إن شاء الله إلى مسألة. في ماذا؟ محمد مبتدأ أفضل خبر. أصوات انتهينا. بقيت لنا مسألة وهي إعمال اسم التفضيل عمل فعلي. هل يعمل اسم التفضيل عمل الفعل؟ قال العلماء نعم، يعمل اسم التفضيل عمل فعله مطلقا بغير شروط. يعمل اسم التفضيل عمل فعله دائما بدون شرط، ولكن اسم التفضيل يرفع فاعلا فقط ولا ينصب المفعول به. يجوز أن ينصب التمييز، يجوز أن ينصب الحال، ولكنه لا ينصب المفعول به. يتعلق به الظرف ويتعلق به الجار والمجرور فقط، لا ينصب المفعول به. اسم التفضيل يرفع الفاعل ولا ينصب مفعولا به مطلقا. طيب، فإذا كان اسم التفضيل يرفع الفاعل ففاعله دائما ضمير مستتر، تفضيله هو دائما فاعله ضمير مستتر، ولا يظهر فاعله إلا في مسألة الكحل على المذهب المشهور خلافا لأهل الكوفة. نقول يعمل اسم التفضيل عمل فعله مطلقا فيرفع الفاعل ولا ينصب المفعول به. تمام، هذه مسألة. ثم نقول وفاعله دائما ضمير مستتر وجوبا ولا يظهر إلا في مسألة الكحل الفعل دائما ضمير مستتر لا يظهر إلا في مسألة الكحل. نقول محمد أفضل من علي فمحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وأفضل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. محمد هذا مبتدأ وأفضل خبر، ومن علي جار ومجرور يتعلق بماذا؟ يتعلق بأفضل. يتعلقان بأفضل، وأين فاعل أفضل؟ قالوا فاعله ضمير مستتر تقديره الفاعل مستتر تقديره هو، يعني أفضل هو محمد هو أفضل من علي، فأفضل تعمل عمل الفعل وفاعلها دائما مستتر تقديره هو يعود على محمد. فإن هذا طيب، هل ينصب المفعول به؟ قالوا لا ينصب المفعول به مطلقا. هل ينصب التمييز؟ نعم، محمد أكثر علما من علي، فأكثر تعمل عمل الفعل وفاعل ومستتر يعود على محمد، وعلما تمييز منصوب علامة نصب الفتح. فهمنا؟ أكثر علما أو أكثر دراسة أمام الأستاذ من خالد، فأكثر دراسة أمام الأستاذ هذا شبه جملة يتعلق به أكثر، وكذلك ينصب به اسم التفضيل. إذن اسم التفضيل يرفع الفاعل المستتر دائما وينصب الظرف، ينصب التمييز ولا ينصب مفعولا به. تمام؟ فيها مشكلة؟ الفاعل له دائما ضمير مستتر كما مثلنا، إلا في مسألة الكحل. هناك عند العرب بعض الكلمات التي تصبح أو بعض الأمثلة التي تشتهر فيستخدمونها ضابطا على شيء معين، وعرفنا من قبل لغة أكلون البلاغيث، لأن بعضهم قال هذه الكلمة فصارت اسم اللغة أكلون البلاغيث. كنا هذا تكلمنا في باب المنادى عن لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، أصبحت مشهورة بهذا. هنا مثال مشهور اسمه مسألة الكحل. ما معنى الكحل؟ هذا ما يوضع من السواد في العيون، طيب، ليحدد البصر أو يقوي البصر. هذه المسألة مثال ذكر فيه كلمة الكحل فأصبحت مشهورة بمسألة الكحل. وهذه المسألة وما يشبهها من المسائل بهذا التركيب يكون الفاعل فيه ظاهرا بعد اسم التفضيل، وغير هذا لا يكون الفاعل ظاهرا. إذن لا يرفع اسم التفضيل اسما ظاهرا إلا في ماذا؟ لا يكون فاعله ظاهرا إلا في مسألة الكحل. ما مسألة الكحل؟ مسألة الكحل، مسألة الكحل أن يكون في الكلام نفي، أن يكون في الكلام ماذا؟ هذا كلامه فيه نفي وما يشبه النفي، وبعد هذا النفي بعده اسم جنس، اسم يدل على العموم، رجل، كتاب، طالب، كلمة لا تدل على واحد معين. طيب، وبعد اسم الجنس اسم التفضيل. واسم التفضيل هذا صفة لاسم الجنس، يعني نفي وبعد النفي اسم جنس وبعد اسم الجنس اسم التفضيل، هو نعت له، نعت لاسم الجنس كما سنذكر في المثال. ثم بعد اسم التفضيل شيء مفضل، ولكن هذا المفضل هو مفضل على ماذا؟ قالوا مفضل على نفسه، مفضل على نفسه. باعتبارين، هذا المفضل على نفسه هو الفاعل، هذا الذي سميناه مفضلا هذا هو الفاعل. طيب، نذكر المثال ليتبين هذا الكلام. نأتي بنفي ثم بعد اسم جنس، نقول مثلا ما رأيت، هذا نفي اسم جنس، ما رأيت أحدا، هذا اسم كلمة أحد تدل على واحد معين أو على العموم، على العموم، وقبلها نكرة، ما رأيت أحدا، هذا نفي وبعده اسم جنس وبعده اسم التفضيل، أحسن أو أحسن، ما رأيت أحدا أحسن. ثم نأتي بالشيء الذي هو مفضل، وهذا المفضل يفضل على نفسه، أحسن، في عينه الكحل، هذا الذي نريد. منه في عين زيد. رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. معنى المثال أنني رأيت الكحل في عين زيد ورأيت الكحل في عيون أشخاص آخرين، ولكن ما وجدت أحدا يكون الكحل في عينه جميلا أجمل من الكحل في عين زيد. إذن نحن هنا نفضل ماذا؟ نفضل الكحل. الكحل هو أحسن. أحسن من ماذا؟ الكحل أحسن من ماذا؟ قالوا الكحل أحسن من الكحل. كيف يكون أحسن من الكحل؟ قالوا باعتبارين مختلفين. الكحل عندما يكون في عين زيد هو جميل، وعندما نفس الكحل يكون في عين أخرى لا يكون بنفس هذا المستوى من الجمال. فنحن نفضل الكحل على نفسه ولكن بحالتين مختلفتين. كما تقول مثلا محمد في المدرسة أفضل منه، أفضل من نفسه في البيت، يعني هو عندما يكون في المدرسة يكون أفضل ممن؟ أفضل هو وهو في المدرسة أفضل ممن؟ هو أفضل من نفسه عندما يكون في البيت. أنا أفضله على نفسه ولكن في حالتين مختلفتين، فهمنا؟ فهنا كذلك نحن نفضل الكحل على ماذا؟ نحن نفضل الكحل على نفسه ولكن بنيتين مختلفتين، نية وهو في عين زيد وهو في عين زيد، ونية وهو ليس في عيون الآخرين. إذن ما رأيت أحدا أحسن، هذا هو اسم التفضيل، هو صفة لأحد. ما حرف نفي؟ رأيت فعل وفاعل، أحدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، أحسن صفة لأحدا منصوب علامة نصبه الفتحة، في عينه جار ومجرور، الكحل ومضاف إليه الكحل. طيب الكحل فاعل لأحسن مرفوع علامة رفعه الضمة، وفي عينه حال من الكحل مقدمة. ما رأيت أحدا، امسح أحسن وضع الفعل المضارع وقل ما رأيت أحدا يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. فالكحل هنا فاعل لأحسن مرفوع علامة رفع الضمة وهو ظاهر، واسم التفضيل يرفع فاعلا دائما ضميرا مستترا وجوبا إلا في مثل هذا المثال. فإن ما رأيت أحدا أسرع في يده القلم منه في يد زيد. طيب زيد يمسك القلم ويكتب به فهو سريع، وعلي يمسك القلم ويكتب به فهو سريع. لا أريد أن أقول إن زيدا أسرع من علي، أريد أن أقول إن القلم في يد زيد أسرع من ماذا؟ أسرع من القلم في يد علي. فهمتني؟ فلا أفضل زيدا على علي، أنا أفضل القلم على حال القلم عندما يكون في هذه اليد عن حال القلم في اليد الأخرى، فهو مفضل على نفسه باعتبارين مختلفين، وهذا يكون فاعلا في مثل هذه الجملة. وعليه يكون الفاعل ظاهرا في مسألة الكحل فقط ولا يكون في غيرها، خلافا لأهل الكوفة يقولون مررت برجل أفضل منه أبوه، فيقولون أبوه فاعل لأفضل وهو فاعل ظاهر وليس من مسألة الكحل. طيب و رد عليهم بعض العلماء ولا يقبلون هذا. مفهوم؟ لأنني أفضل الكحل على ماذا؟ على نفسي. إذن كيف يكون الكحل أفضل من الكحل؟ باعتبارين، يعني بحالتين مختلفتين. نعم، الحالة هنا غير الحالة، واحدة من الحالتين أفضل من الأخرى، الكحل في واحدة من الحالتين أفضل من الكحل في الثانية. فهمنا؟ نعم. انظر في كتابك. قال المصنف رحمه الله: واسم التفضيل، يعني ومما يعمل عمل الفعل اسم التفضيل، وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، صفة تدل على أن شيئين يشتركان في صفة واحدة، والزيادة أن واحدا منهما يزيد على الثاني في هذه الصفة. كأكرم، نقول هذا أكرم من فلان، ويستعمل بمن، يستعمل بمن هذا الذي كتبناه أولا، بمن يعني بدون ألف ولام ولا إضافة، هذا الذي يدخله من مجرد من الألف ولام والإضافة، أما الباقي فلا تدخله من. يستعمل بمن يعني مجردا من الألف واللام والإضافة، ومضافا لنكرة، يعني ويستعمل مضافا إلى نكرة. فيفرد ويذكر في الحالتين، في هاتين الحالتين يجب إفراده وتذكيره، إذا كان بدون ألف ولام ولا إضافة كتبناها على اليمين، وإذا كان مضافا إلى نكرة في هاتين الحالتين يجب الإفراد والتذكير، فيفرد ويذكر. ويستعمل بالألف واللام بأل وكتبناها على الجهة اليسرى فيجب المطابقة مطلقة، فيقول وبأل فيطابق. ومضافا للمعرفة إذا استعمل مضافا لمعرفة فوجهان، يجوز المطابقة ويجوز عدمها. ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. لا يرفع قال ابن هشام في الغالب، لماذا في الغالب؟ لا يرفع اسما ظاهرا في الغالب لأن هناك مذهب لأهل الكوفة يجيزون فيه أن يرفع الظاهر في غير مسألة الكحل، لهذا قال ابن هشام في الغالب، لأن هذا هو الكثير المشهور. النوع السابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة. صفة تدل على ماذا؟ على المشاركة، بأن شيئين يشتركان معا، والزيادة يعني يزيد واحد منها على الآخر، نحو أفضل وأعلم وأكثر ومثل هذا. ولم يتكلم عن اشتقاقه لأن المسألة صرفية، نحن قلنا اسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل من الثلاثي، وعلى المضارع مع قلب حرف المضارع ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر في غير الثلاثي. اسم المفعول الصفة المشبهة، تكلمنا عن بعض أساليب الاشتقاق وهذا موضوعه علم الصرف. هنا كذلك لم يتكلم عنه، وذكرنا أنه يشتق من فعل ثلاثي بالشروط التي قلنا. له ثلاث حالات، يعني في الاستعمال له كم حالة؟ له ثلاث. حالة يكون فيها لازما للإفراد والتذكير، أن يكون في استعماله ملازما للإفراد والتذكير مفرد ومذكر دائما، وذلك في صورتين. إحداهما أن يكون بعده من جارة للمفضول، كقولك زيد أفضل من عمرو، وهذا الذي سميناه مجردا من الألف واللام ومجردا من الإضافة. زيد أفضل من عمرو، والزيدان أفضل من عمرو، وهند أفضل من عمرو، والهندان أفضل من عمرو، والهندات أفضل من عمرو. لاحظ أن أفضل تبقى مفردة مذكرة دائما ولا تتغير، لأن بعده دائما من، وبعدها المفضل عليه. زيد أفضل من من؟ فزيد هو الفاضل وعمرو هو المفضول. جارة يعني حرف جر لا بد من. نعم، يكون بعده من، هذه من تجر الاسم المفضولة، يعني تجر ما بعدها. هند أفضل من عمرو وهكذا. ولا يجوز غير ذلك، لا يجوز أن تقول أفضلان أفضلون، لا يجوز هذا، بل يبقى مفردا مذكرا دائما. قال الله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه، هذا مثنى، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أحب بالإفراد، وجاءت بعده من، أحب إلى أبينا منا. طيب قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، هذه ثمانية، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، هذه ثمانية. ثم قال الله تعالى أحب، طيب بالإفراد والتذكير، إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، من هذه الثلاثة. إذا فضلت هذه الثمانية على هذه الثلاثة فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، ترقبوا أمر الله تعالى فيكم. إذا فضلت الأموال والأبناء والأولاد والإخوان والأزواج والعشيرة، هذه الأشياء إذا فضلت عن الله وعن رسوله وعن الجهاد في سبيله فتربصوا. فانظر إلى الآية تجد أن أحب في الآية الأولى يوسف وأخوه مثنى وجاء بعده أحب، وفي الآية الثانية ومساكن ترضونها أحب كذلك جاءت بماذا؟ بالإفراد مطلقا، سواء كان ما قبلها مثنى أو كان مجموعا. فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين، وفي الثانية أفرد أيضا مع الجماعة، استعمل المفرد في الحالتين. الحالة الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة، إذا كان مضافا إلى نكرة فماذا نفعل؟ نقول أيضا يبقى مفردا مذكرا دائما. نقول أن يكون مضافا إلى نكرة، فتقول زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال. لاحظ أن المضاف إليه يثنى ويجمع، أما اسم التفضيل فإنه يبقى مفردا مذكرا دائما. هند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة. ومثل هذا ما دام مضافا إلى نكرة فإنه يبقى ماذا؟ يبقى مفردا مذكرا دائما، ولا يجر ما بعده بمن. طيب، هذه الحال الأولى. الحال الأولى أن يكون ماذا؟ أن يكون اسم التفضيل مفردا مذكرا دائما. الحال الثانية أن يكون اسم التفضيل مطابقا لموصوفه، وذلك إذا كان بأل، إذا دخلت عليه أل فإنه يكون مطابقا للموصوف مطلقا. تقول زيد الأفضل، زيد مفرد مذكر والأفضل كذلك، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضل، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات أو الفضل. ولا بأس أن تجمع بجمع التكسير أو بجمع المذكر أو المؤنث السالم. وحالة يكون فيها جائز الوجهين، يجوز المطابقة ويجوز عدم المطابقة، وذلك إذا كان مضافا لمعرفة. إذا كان مضافا إلى معرفة فإنه ماذا؟ إذا أضيف إلى معرفة فإنه يجوز فيه الوجهان، المطابقة وعدم المطابقة. قال مثل قولك الزيدان أفضل القوم، الزيدان مثنى أفضل القوم، وإن شئت قلت الزيدان أفضل القوم بالمثنى، وكذا في الباقي. طيب أيهما أولى، أن نطابق أو أن لا نطابق؟ أن يكون مطابقا أو أن لا يكون مطابقا؟ كلاهما مقبول، وعدم المطابقة أولى، أن يبقى مفردا مذكرا هذا أولى، ولكن الأخرى جائزة. طيب عدم المطابقة أفصح. قال الله تعالى ولتجدنهم، الكلام عن من؟ عن اليهود، أحرص الناس على حياة. لتجدنهم هم مجموعون، هم جمع، واسم التفضيل جاء هنا مفردا أحرص الناس، ولم يقل أحرصي الناس، لأن الأصل أن يكون ماذا؟ أحرصين، مفعول ثان لوجد، لأن وجد من أخوات ظن. تجد فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد. طيب، والفعل مستتر تقديره أنت، وهم هذا ضمير متصل، أو الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، وأحرص مفعول به ثاني، والناس مضاف إليه. فلو كانت أحرص مجموعة كما هم، كما كلمة هم، لو كانت مطابقة لقال أحرصين، وتحذف النون لأجل الإضافة، فهو منصوب بالياء، ولكن جاءت في الآية مفردة مذكرة، هذا جائز. والوجه الآخر جائز في غير القراءة، وهو ماذا؟ وهو مرجوح. وفي موضع آخر قال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر بالجمع. طيب، فطابق، لأن الله تعالى جعل مجرمين في القرية والمجرمون جمع، ثم قال أكابر مجرميها ولم يقل أكبر. وعن ابن السراج، يعني جاءت هنا بالجمع، أكابر جمع أكبر، لأن المجرمين مجموعون، والمجرميها يعني مجرمي القرية، جعل في كل قرية المجرمون جعلوا أكابر بحيث هم الذين يحكمونها، وهذا بتقدير الله تعالى لكي يفسدوا فيها ولكي يحق عليهم العذاب من الله تعالى. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، المترفون هم المجرمون الكبار، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهنا يقول وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فطابق ولم يقل أكبر مجرميها. وعن ابن السراج أنه أوجب المطابقة. في مذهب لابن السجاج يقول بل المطابقة هنا واجبة. شيخ عندنا عدم المطابقة. نعم أنه أوجب عدم المطابقة، عفوا. نعم أوجب عدم المطابقة، يعني لأننا نقول إن يجوز المطابقة ويجوز الإفراد والتذكير، أيهما أفصح؟ عدم، عدم المطابقة وهو الإفراد والتذكير، ولكن المطابقة موجودة. ابن السجاج يقول المطابقة لا تجوز أصلا، ويرد عليه بهذه الآية أنها موجودة وقد جاءت في المصحف. نعم. فعن ابن السجاج أنه أوجب عدم المطابقة، ورد عليه بهذه الآية، نرد عليه بهذا بهذه الآية هنا. ثم قال هذا الكلام كله في ماذا؟ في استعمال اسم التفضيل في الجملة. ثم قال وأجمعوا، يعني أجمع العلماء على أنه، يعني اسم التفضيل لا ينصب المفعول به مطلقا، اسم التفضيل لا ينصب المفعول به دائما. ولهذا قالوا في قول الله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك، إن حرف توكيد ونصب، ربك اسم، اسم إن، طيب والكاف مضاف إليه، هو أعلم، هو تستطيع أن تقول مبتدأ وأعلم خبر، وكل الجملة خبر لإن، وتستطيع أن تقول هو ضمير فصل وأعلم ماذا خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وأعلم هنا اسم من أسماء التفضيل. طيب يرفع الفاعل أو لا يرفع؟ قالوا يرفع الفاعل بلا شك، وفاعله ماذا؟ وفاعله ضمير مستتر هنا وجوبا تقديره هو. ومن يضل؟ قال العلماء من يضل هنا لا يجوز أن تكون مفعولا به لأعلم. فهمنا؟ لو جعلنا هو مبتدأ يرجع ضمير إليه أعلم هو. نعم نعم لا بأس، سيرجع إلى هو وكلها تعود إلى ربك. نعم إن ربك هو أعلم من يضل، فمن هنا مفعول به لفعل محذوف، ولا يجوز أن تكون مفعولا به لمن، لا يجوز أن تكون مفعولا به لأعلم التي هي اسم تفضيل. لماذا؟ قال قال العلماء في مثل هذا إن من هنا ليست مفعولا بأعلم، لأن أعلم لا ينصب المفعول به، ولا يجوز أن تكون مضافا إليه. أعلم من، يعني أعلم مضاف ومن مضاف إليه، لأن أفعل، يعني أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. إذا قلنا محمد أفضل رجل، إذن هو واحد من الرجال أو ليس منهم؟ إذا أضفت اسم التفضيل إلى ما بعده فهو واحد منهم. طيب علي أفضل الناس فهو منهم. فهمنا؟ هل نقول علي أفضل مثلا الكتب؟ علي أفضل الكتب لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس منها. فإذا أضفت اسم التفضيل فإن المضافة يكون واحدا من جنس المضاف إليه. وهنا لا يجوز أن نقول إن من مضاف إلى أعلم، لأن أعلم هنا بغير تنوين، أعلم بغير تنوين فهي ممنوعة من الصرف، فقد يظن ظان أنها مضافة ومن مضاف إليه بمعنى الذي. قالوا لا يجوز هذا أيضا. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن المعنى بعيد عن هذا، لأن اسم التفضيل إذا كان مضافا إلى ما بعده فاسم التفضيل جزء مما بعده، وهنا بعده ماذا؟ من يضل عن سبيله، الضالون عن السبيل، فلا يكون المعنى إن ربك أعلم الضالين، هذا لا يجوز، لا يجوز ولا شرعا ولا عقلا من الجملة. فلهذا يقول لا يجوز هنا أن تكون أعلم منصوب، أن تكون من منصوبة بأعلم، لأنه لا ينصب المفعول به، ولا يجوز أن تكون مضافا إليه، لأن أفعل، يعني أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، يعني هي جزء، أفعل التفضيل هو جزء من المضاف إلى اسم التفضيل. فيكون التقدير أعلم المضلين، وهذا فاسد ولا شك. فماذا نقول؟ قالوا بل هو منصوب بفعل محذوف. مع كيف يكون الإعراب على هذا؟ يكون إن ربك هو أعلم نقطة، يعلم من يضل عن سبيله، فيعلم هو الذي نصب من، قال منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم، أي يعلم من يضل. فهمنا؟ واضحة. وعند بعض المحققين يقول ويجوز أن تقول من مجرورة بحرف محذوف أو في موضع خفض بحرف محذوف، كأنك قلت أعلم بمن يضل. طيب يعني نلتزم بما قال ابن هشام. إذن اسم التفضيل يرفع الفاعل، نعم يرفع الفاعل، ما شرطه لرفع الفاعل؟ لا شرط له، بل هو يرفع الفاعل مطلقا، وفاعله لا بد أن يكون ضميرا مستترا وجوبا، ولا يظهر الفاعل إلا في مسألة الكحل، طيب كما قلنا، وفي غيرها قليلا كما قال أهل الكوفة، ولا ينصب المفعول به أبدا. تفضل. جملة لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، لأن أفعل أي أفعل التفضيل، هذا أعلم كلمة أعلم. نعم كلمة أعلم وما يشبهها، أكثر أكبر كل اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه هو جزء من، إذا أضفته فهو جزء من المضاف إليه. أفضل في الناس في هذا المثال، في آية في هذا المثال لا يجوز ما يضاف إليه من لأن من بمعنى الذي، والمعنى سيفسد. وأعلم جزء من من، نعم جزء من من، يعني من يضل عن سبيل، من الذي يضل عن سبيل الله؟ الناس الضالون. طيب هل يجوز أن نقول الله أعلم الضالين؟ هذا يعني لا يجوز. فهمتني؟ فإذا لا يمكن أن يكون من هنا مضافا إليه في الإعراب. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن أفعل التفضيل يكون جزءا من المضاف إليه، إذا أضيف إلى شيء يكون جزءا منه، وهنا لا يمكن الإضافة لأن المعنى يفسد. وهناك من هو منصوب بفعل محذوف، من هنا لا يجوز أن ننصبها بأعلم لأن أعلم لا ينصب المفعول به، ولا يجوز أن نجرها بالإضافة لأنها تفسد المعنى، فماذا بقي؟ تقدير. فقالوا لا بد من تقدير فعل هنا هو الذي نصبها، يعني يعلم من يضل. واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، هذا لا خلاف في أنه يرفع ضميرا مستترا، ولكن هل يرفع الاسم الظاهر؟ قال يرفع الضمير المستتر باتفاق. تقول زيد أفضل من عامر، فيكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. إذا قلنا زيد أفضل من عامر فأفضل تعمل عمل الفعل وفاعلها مستتر وجوبا تقديره هو، فيكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. وهل يرفع الظاهر مطلقا؟ هل يجوز لاسم التفضيل أن يرفع فاعلا ظاهرا دائما أو في بعض المواضع؟ فيه خلاف بين العرب، فبعضهم يرفعه به مطلقا. تقول مررت برجل أفضل منه أبوه. طيب وعلامة ذلك أنك تستطيع أن تحذف أفضل وأن تضع الفعل في موضعه ويصح المعنى. طيب فتقول مررت برجل يفضل منه أبوه، يفضل منه يعني يفضل عنه، فتخفض كلمة أفضل بالفتحة لأنه صفة لرجل، مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور يتعلق بمررت، أفضل صفة لمن؟ صفة للرجل، ومنه جار ومجرور يتعلق بأفضل، وأبوه فاعل لأفضل مرفوع بالواو. تمام؟ فأفضل هنا رفعت الفاعل، وهذا لغة لبعض العرب. جيد، وهي لغة قليلة وبها تمسك أهل الكوفة، وأكثرهم يعني أكثر العرب يوجبون رفع أفضل في هذه الجملة، في ذلك على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر. يعني أكثر العرب الذين يقولون لا يجوز لاسم التفضيل أن يظهر فاعله إلا في مسألة الكحل فقط، فإذا قلت لهم ماذا تقول في هذا المثال أفضل منه أبوه، قالوا لا، نقول مررت برجل جار ومجرور، أفضل بالرفع خبر مقدم، أبوه مبتدأ مؤخر، فهمنا؟ وكل الجملة في محل جر نعت للرجل، يعني مررت برجل ما صفة الرجل؟ أبوه أفضل منه، رجل صفته أن أبوه أفضل منه، فهمنا؟ أن أباه أفضل منه وهكذا. فنقول وأكثرهم يوجب رفع أفضل في مثل هذا المثال على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، وفاعل أفضل في هذا ضمير مستتر أيضا لأنهم يقولون إنه لا يرفع إلا الضمير المستتر عائد عليه يعني على الأب، ولا يرفع أكثرهم بأفعل يعني بأفعل التفضيل لا يرفعون به إلا لا يرفعون به الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل. الأكثرون لا يرفعون الفاعل الظاهر بعد اسم التفضيل إلا في مسألة الكحل، وقليل من يجيز رفعه للاسم الظاهر إلا مسألة الكحل. وضابطها ما هي مسألة الكحل؟ لها حدود، وهي أن يكون في الكلام نفي أو ما يشبهه، مثل النهي مثل الاستفهام لا بأس. أن يكون في الكلام نفي، هذا النفي بعده اسم جنس، بعد النفي اسم يدل على الجنس كما قلنا في المثال، هذا اسم الجنس بعده صفة، هذه الصفة هي اسم التفضيل موصوف باسم التفضيل، وبعد اسم التفضيل ماذا؟ بعده اسم هو الفاعل في الإعراب وهو مفضل على نفسه باعتبارين. مثال ذلك قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، تمام؟ ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه يعني من الكحل في عين زيد. طيب الإعراب رأيت فعل وفاعل ما نافية، ورأيت فعل وفاعل، رجلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، أحسن صفة للرجل منصوبة علامة نصبه الفتحة وهي اسم تفضيل يعمل عمل الفعل، أين فاعله؟ فاعله هو كلمة الكحل التي ظهرت بعد، في عينه جار ومجرور يتعلق بمن؟ يتعلق بأحسن، ويجوز أن تجعلها حالا مقدمة من الكحل. والكحل يعني هذا إعراب محي الدين كان يعلق في عينه بأحسن، ويجوز أن تجعلها حالا مقدمة من الكحل يعني الكحل حال كونه في عينه، منه جار ومجرور في عين زيد. فالكحل هنا فاعل لمن؟ أحسن، الكحل فاعل لأحسن وهو فاعل ظاهر، فهمنا؟ طيب ومنه وفي عين زيد كل هذا شبه جملة، منه جار ومجرور في عين زيد جار ومجرور كله يتعلق باسم التفضيل أحسن. جيد؟ يجب الرجل ساعتها. نعم الهاء تعود إلى لا، منه الهاء تعود إلى الكحل. طيب طيب مثال يشبه هذا من الشعر، قول الشاعر ما رأيت امرأة، امرأة يعني إنسانا شخصا، أحب إليه البدل منه إليك يا ابن سنان. هناك رجل اسمه هرم بن سنان، هرم بن سنان كان مشهورا بالإكرام والبذل والعطاء، فيقول الشاعر ما رأيت إنسانا، ما رأيت امرأة يعني شخصا أحب إليه البذل، البذل هو العطاء يعني يحب العطاء كما تحبه أنت يا ابن سنان، يعني ابن سنان يحب أن يعطي وغيره يحب أن يعطي أيضا، فالبذل عند ابن سنان أكثر من ماذا؟ البذل يعني العطاء عند ابن سنان أكثر من ماذا؟ أكثر من البذل عند غيره، فنحن لا نفضل ابن سنان على غيره بل نفضل العطاء عند ابن سنان أكثر من العطاء عند غيره. ولهذا يقول ما رأيت امرأ أحب إليه البذل، فالبذل هو الفاعل لأحب وهو ماذا؟ وهو اسم ظاهر، وهذه مسألة الكحل، تمام؟ وكذلك لو كان مكان النفي استفهام، لو وضعت بدلا من النفي استفهاما في هذا الموضع لا بأس، لأننا كما قلنا في باب الاستثناء أن يكون قبله نفي أو شبه نفي، شبه النفي هو ماذا؟ هو النهي هو الاستفهام، فهذا يشبه النفي. كذلك لو كان مكان النفي استفهام كقولك هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فهذا أن الاستفهام يقوم مقام النفي. كذلك لو قلت في النهي لا يكن أحد أحب إليه الخير منك منه إليك، لا يكن أحد يحب الخير أكثر من حبك للخير، لا يكن أحد أحب إليه الخير منه يعني من الخير إليك، فهمنا؟ وهي بنفس الأسلوب أيضا. إذن أين اسم التفضيل؟ أحب، وهو في الإعراب خبر كان. وأين فاعله؟ خير. فاعله هو كلمة الخير. الخير هنا مفضل على ماذا؟ مفضل على نفسه، باعتبار أن يكون عند المخاطب أو أن يكون عند غيره. يعني لا أريد أن يكون الخير عند غيرك أكثر من الخير عندك، فأنا أفضل الخير على الخير باعتبارين مختلفين، عندك وعند الآخرين، وهكذا. تمام. في البيت منه يعود ضمير منه، نعم، لا تعود على البذل، يعني أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان، فالهاء تعود على البذل. منه أبوه، منه إلى أن يرجع، أفضل منه من أحدا، الهاء في منه إلى أحد. لا، مررت برجل أفضل منه. نعم، أيضا إلى رجل، وأبوه، وأبوه لها أيضا تعود على الرجل. وذكر في شروط موصوف باسم التفضيل. نعم، كنا موصوف باسم التفضيل، قلت لك اسم التفضيل اسم جنس وبعده اسم التفضيل، قلنا اسم التفضيل هو صفة لهذا الاسم الجنس، هو نعت له، كنا هذا في الكلام. تمام، هل من مشكلة؟ طيب، انتهى اسم التفضيل وانتهى معه الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي المصدر واسم الفعل واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه السبعة تعمل عمل فعلها، وقد مررنا بها كاملة والحمد لله تعالى. إلى هنا نتوقف، وموعدنا بإذن الله تعالى في درس قادم مع التوابع التي تتبع ما قبلها في الإعراب، النعت والعطف والتوكيد والبدل. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.